يعلم ما هو الحي القيوم Oh, لا إكراه في الدين قد تبين Thank you. Thank you.

قال كم الذي تبقى وانظر إلى الأرض فَصُرْ عَلَيْكَ ثُمَّ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همتنا وغمنا يا رب العالمين واجعله هاديا لنا على صراطك المستقيم يا ارحم الراحمين. هكذا اخوتنا اخوة الاخوان والاسلام ساعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القرش محمد علي الطاروقي القارئ بترك الدعوة التلفزيون العربي والمسيط طاروق مركز الزقازيق. نقلنا لكم على عهد مكبرات الصوت والهندسات العربية الكبرى ومخازن القراش الذهبية الحديثة الكبرى أدارة أمريك محمود الفلاح وأولاده وأزوجين بقفر بحسين بجوار مطعم أبو شعبان بالزقازيق. تتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر لكل من واساهم في هذا العزاء سائلين المولى عز وجل ألا يريقوا مكروها في عزيز أبدا. شكر الله سعيكم جميعا.